فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يعني واحدة تلو الأخرى، ويكبر مع كل حصاة الله أكبر. وقولنا يرميها هنا وكذلك في جمعة العقبة في يوم العيد يدل على أنه لا يجزئ الوضع، لأن الرمي لا بد فيه من رفع اليد والحد، أما الوضع بأن يأتي بالحصاة ويضعه وضعا على الحوض فهذا لا يجزئ، لا بد من الرمي كما جاء في الحديث رماه ويكبر مع كل حصاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.